الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. كان كلامنا هل يجب تقديم الإجابة على القبول أو لا يجب؟ القول الذي قال بعدم الوجوب استدل بثلاثة أدلة، ومن قال بالوجوب استدل بثلاثة أدلة أيضا. المصنف من الناحية الاستدلالية يميل إلى الرأي الأول وهو عدم الاشتراط، يجوز تقديم الإجابة على القبول ويجوز العكس، ولكن مراعاة لأدلة الطرف الثاني المصنف يقول لا بأس بتقديم الإجابة على القبول. اللي أول أنا أقول بعتك، أنتم تقولون شريته أو اشتريته، صحيح؟ هذه تسمى بالاحتياطات الفقهية مثلا، اللي الطرف الآخر باعتبار أيضا له دليل، نحن مراعاة لذلك الدليل نقول الأفضل أن يتم العقد على تلك الطريقة لا على هذه الطريقة. ومنه يعني من الاستدلال للوجه الثاني يظهر وجه الفسد يا حسن، وإن كان تقديمه أحسن. لاحظت العبارة ليش أحسن؟ مراعاة لأدلة القول الثاني طبعا، لكن لا يخفى أنه من الناحية الاستدلالية ومن الناحية الفقهية أدلة القول الثاني يمكن المناقشة فيها. ليش؟ القول الثاني استدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول الشك في الترتب مع الانعكاس. الجواب هذا الدليل لا ينفع. لماذا؟ لأن الأصل أصيل حيث لا دليل، مو هالشكل. هذا الشك في الترتب يعني أصالة في العدم، مخالفته للآخر الاستصحاب. أصل العدم والاستصحاب إنما هما يكونان أصيلين إذا شنو؟ إذا ماكو دليل في مقابلهم. والحال أن القول الأول عند الدليل، شنو الدليل؟ أوفوا بالعقود. ما دام الله يقول أوفوا بالعقود وهذا عقد العرفة، شنو معنى يقولون نحن نشك فنعمل بالعقل أو نعمل بالاستصحاب؟ فإذا الدليل الأول ضعيف، الثاني ضعيف. الدليل الثالث دلالة مفهوم القبول على ترتبه. الترتب نقول إذا كان كلامكم في لا قبلتو، نعم قبلتو يدل على الترتب. أما إذا كان بلفظ اشتريت منك، اشتريت هل يدل على الترتب أو لا يدل؟ قبلت يبدو أكو قبل شيء هذا بعده. أما إذا قال اشتريت منك هذا الكتاب هل يدل على الترتب؟ لا يدل على ذلك. إذا الأدلة الثلاثة كلها ضعيفة، ولكن مراعاة لهذا القول ولهذا الدرب لا بأس بأن يكون الإيجاب قبل القبول. ومحل الخلاف بين المثبتين والنافين ما لو وقع القبول بلحظة اشتريته كما ذكره المصنف، أو ابتعته أو تملكته إلى آخر هذه الألفاظ. في قبلته ماكو بعث، أنا أقول قبلت منك هذا البيع، إذا ماكو بيع قبله هذا ما حد يقول بصحته، لأن قبلته باقو باقو لا متار يدل على وجود شيء قبله. فإذا إذا أنا قلت قبلت البايع قال اشتريت، هذا البيع باطل ولا كلام. الكلام إذا تم عقد البيع ببقية الألفاظ، المشتري قال اشتريته أو قال ابتعته أو قال تملكت منك هذه الدار، بعدين البايع قال ملكتك، الكلام في هذه الألفاظ أنها تكفي أو لا تكفي؟ ما لو وقع القبول المقدم بهذه الألفاظ لا بلفظ قبلت وشكل مثل ارتضيته، اللي هذه الألفاظ لا تنفع. وإن أضاف إليه باقي الأركان، يعني قبلته شنو أركان البيع؟ الثمن لازم يكون معلوم، المثمن لازم يكون معلوم. قال قبلت شراء هذه الدار بمليون تومان، أكو واحد يقول بصحة هذا العقد؟ المصنف يقول ماكو واحد. ليش؟ قبلت شنو قبلت؟ ما لا قبلت. لم يكن هنالك كلام متقدم حتى تقول قبلت ذلك العرض وذلك الكلام، ففي هذه الصورة الأخيرة يكون باطلا. وإن أضاف يعني ربط وأضاف إليه إلى قبلت باقي الأركان، أركان المعاملة، معلومية الثمن، معلومية المثمن إلى آخره، لأن قبلت صريحا في البناء على أمر متقدم، وهذا الأمر المتقدم لم يقع، قبلت شيئا متقدما، إذا ما في شيء متقدم إذا قبلت يكون باطل. هذا البحث أيضا. البحث الآخر شرائط المتعاقدين. المصنف يذكر من هذه الشرائط ثلاثة: الكمال والاختيار والقصد. الكمال معناه واضح، الكمال يعني شنو؟ البلوغ والعقل والروح، هذا يسمى كمالا. الاختيار للمكره. القصد يعني للناي مثلا، ليس السحران مثلا، فعقود هؤلاء كلها باطل. شرط المتعاقدين الكمال. كيف يتم الكمال؟ رفع الحجر اللي ليكون محجور عليهم بالتصرف، اذا رفع الحجر يكون الكمال. هذا رفع الحجر الجامع لثلاثة شرائط: البلوغ فعقد الصبي باطل، والعقد فعقد المجنون باطل، والرشد. رشد يعني شنو؟ يعني واحد بالغ عاقل عمره 20 سنة لكن ما يتحمل معاملة اقتصادية، ينخدع في المعاملة، سفيح من الناحية الأموالية، هذا محجور عليه فلا يكون كاملا. هذا الشرط الأول، الكمال اللي تحت ثلاث شروط. الشرط الثاني الاختيار. أما إذا واحد أخذ عليه مسدس كما في العراق، قالوا بيع دارك وإلا نقتلك أو نسجنك، هذا بيع دارك، هذا بيع باطل لو صحيح؟ هذا البيع باطل. نعم، لو راضية بعد ذلك، مو باع البيت، باع البيت وما كان قادر، بعدين بعد مدة رضوا يسفروا مثلا، فشاف خش صار اللي باع البيع، فقال رضيت بذلك البيع المتقدم، البيع المتقدم يكون صحيحا. باع الذهب مكرها، بعدين الذهب نزل ففرح لأنه باع من قبل، هذا بيع يكون صحيحا. بل لا، شوفوا هذا الإشكال جيد. جواب هذا الإشكال بإيجاز أن الراهن عبارة الإنسان تكون الراهن، يعني لم يقصد أدا. في الأصل أكو بحث مفصل حول الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، معنى مثل ملاحظ عبارة واضح. إحنا تارة أدنى فهم مدلول اللفظ وإرادة مدلول اللفظ، هذا واحد فهم مدلول الله، أدنى إرادة مفهوم الله، هذا بعدين. البحث الأول واحد نايم قال كلمة، هذا يفهم مدلول الله ومعنى الله؟ يفهم له؟ ما يفهم، ما يفهم. واحد مصاب بال شو اسمه بالإغماء، يتكلم في حالة الإغماء، ذول اللي يبنجوهم في حالة البنج يتكلمون ببعض الكلمة، هذا مصاب واحد، هذا واحد. واحد عندك قصد ما عنده إرادة، صحيح؟ عندك قصد لمدلول الله لكن ما عنده إرادة، واحد لا يهدى قاعد في المجلس يقول طلقت زوجتي، هذا يفهم مدلول الله أو لا يفهم؟ مو مثل النائم، النائم كل شيء ميته، هذا الإنسان الهادل يفهم مدلول الله لكن شنو هو؟ ما عنده إرادة، يعني ما يريد واقعا مدلول الله، ما يريد طلاق زوجته، صحيح؟ هذا اسم الثاني. القسم الثالث هم عند قصد هم عند إرادة، يروح يشتري من البقالة شيئا، هذا هم يفهم مدلول الله هم عند إرادة ورغبة في مدلول الله. الإنسان المكره شنو عنده؟ البند الأول موجود عنده، يفهم مدلول الله أو لا يفهم؟ المكره يفهم. شلون يفهم؟ عندما دا يقول بعتك الدار لا يفهم هذا المدلول، لماذا يفهم؟ لا يفهم. منتهى القضية أنه مو قاصد لهذا المدلول، مو مريد لهذا المدلول، لم تطب نفسه بهذا المدلول، ما شكل؟ بعدين طابت نفسه، طيبة النفس تجبر ما سبق. بلي؟ بلي؟ الطرف كان غير بالغ؟ بلي، الإسلام جعل عبارة الصبي وجوده كالعادة. الإسلام يعتبر الصبي وجوده كالعادة، يعني لفظه ولا لفظه، تكلمه ولا تكلمه، من العادة. أصلا القلب مو موجود في جانب منه، في جانب الصبي. أما المكره الإسلام قايل هذا عنده قاسي، لو انضمت إليها إرادة في المدلول، يعني طيبة النفس، أنا أقبل هذا العقل ولا إشكال فيه. صحيح، وهذا تفصيل الاستدلال مذكور في الكتب الفقهية. والاختيار هذا شرط، صحيح؟ أما إذا اختيار أبدا ما كان بالمسدس أخذه منه، هذا ميسي، إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه، بعد ما رفع المسدس عنه، بعد تفكر قال لا خوشي صار الحمد لله، البيع يمضي ويكون صحيحا. ليش؟ لأن المكره ظالم، يعني كل الشرائع موجودة فيه إلا شرط واحد. شو الشرط الواحد اللي كان مفقود؟ بلي طيبة النفس. طيبة النفس بعد أن انضمت إلى باقي الشرائع، لأنه بالغ ما بيش، عاقل أيضا ما بيش، رشيد نسفه اللي مكتور عليه، قاصد إلى اللف، هذا يسمى بالوصول الدلالة التصديقية الأولى، يعني يفهم مدلول اللفظ، واضح؟ قاصد إلى اللفظ، يعرف اللفظ، اللفظ خرج باختياره وبإرادته، مو مثل النائم. نعم لا يريد مدلول اللفظ. شنو مدلول اللفظ؟ بلي ما هو مدلول اللفظ؟ بيع الدار. يريد بيع الدار لو ما يريد؟ لا. لكن عندما دا يقول هذه الألفاظ تخرج بوعي من بين شفتين أم لا؟ نعم، كل لفظ دا يفكر فيه ودا يقوله، منتر قضية مجبور، قاصد إلى اللفظ دون مدلوله. فالخلل في وين صار؟ دون مدلوله. الخلل هنا صار في طيبة النفس، وإنما منع من صحة المعاملة عدم الرضا وعدم طيبة النفس. فإذا زال المانع، اللي شنو هو المانع؟ عدم الطيبة، أثر العقد. أجيب لك مثال كعقد الفضولي. عقد الفضولي شنو الخلل موجود فيه؟ هذا اللي فضولة دا يبيع بيتي، دا يبيع داري، بالغ نعم، عاقل نعم، رافض الى اللفظ نعم، شو الخلل موجود؟ الخلل ان صاحب الدار مو راضي نفسه. فاذا راضي نفسه شو يصير؟ فالعقد يصير صحيح. في عقد الفضولي حيث انتفى القصد الى المدلول، يعني في القصد الى المدلول يعني طيبة في النفس، ارادة في المحتوى، حيث انتفى القصد الى المدلول من مالك هذا المباع، من مالك هذا الشيء اللي إن نقله، مع تحقق القصد إلى اللفظ الجملة. من اللي قصد إلى اللفظ؟ الفضولي اللي بعد يعني قصد إلى اللفظ موجود. منتهى القضية أن المالك بعد مو مطلع، بعد لم يأخذ رضا، بعد لم يأخذ رضا انتهت القضية، مع تحقق القصد إلى اللفظ الجملة. يعني شنو؟ ولو هذا القصد ما كان من نفس المالك، وإنما كان من الفضولي، لذلك يقول في الجملة فلما لحقت العقد إجازة المالك أثرت هذه الإجازة وصح العقد. خب إن قلتم الإجازة يجب أن تكون مقارنة للعقد، هاي الإجازة كانت متأخرة، إن قل لكم بأي دليل تقولون الإجازة لازم تكون ملازمة للعقد؟ نحن نشك أن الإجازة يجب أن تكون ملازمة أو لا. الأصل عدم لزوم أن تكون مقارنة للعقد، فيكفي كونها متأخرة ولا تعتبر مقارنته، يعني مقارنة منه الرضا يعني الإجازة، ولا تعتبر مقارنة الرضا للعقد. ليش متحرمة؟ إن شك تعتبر لا تعتبر، الآن أنها لا تعتبر. أما واحد كان صبي، مؤشر واحد كان صبي، باع واشترى بناء على رأي العلماء هؤلاء اللي يبنون عقد الصبي باطل، لو مجنون، مجنون قال بعته واشتريته، بعدين عندما عفا قال له لقد قبلته يعني أرضيته، هذا الإنباء ينفع له ما ينفع؟ المصنف يقول ما ينفع. ليش؟ لأن الصبي والمجنون شاعر عبارته وجودها كالعدم حسب ما ثبت من ظاهر الأدلة، بخلاف العقد المسلوب. المسلوب يعني شنو؟ يعني الذي قيل له لا، الذي قيل له ان وجودك كالعدم، المسلوب بالاخر يعني من قاعد الاسلام من قاعد يقول لا ما اريد هذا العقد كعبارة الصبي وعبارة المجنون فلا تجبره اجازة الولي الولي اجاز عقد الصبي او المجنون ما يفيد تجبره يعني شنو هو ها يعني لا تدفعه لا تقومه الجبر مقابل الكاسر فلا تجبره هذا العقد اجازة الصبي ولا رضا الصبي بعد بلوغه الصبي مو بلغ قال رضيته المجنون موافق قال رضيته بهذا العقد ما يفيد لازم من جديد يعقدون ولا رضاه بعد بلوغه الخلاصة ثبت شرعا أن بعض العبارات وجودها كعدمها ما شكل وجودها كعدمها هاي العبارات إذا بعد الأمضية ينفع ولا ينفع لا لم يقع الباقي أما بعض العبارات التي علقها الإسلام مثل شنو مثل عبارة المكره اللي الإسلام يقول لازم ننتظر مثل الإسلام عبارة المكره ما أثر له لا الإسلام يقول لازم ننتظر بعدين يرضى له ما يرضى إذا رضى العقد صح إذا ما رضى العقد باطل هذا العقد يكون موقوفا هذا مش شرط الثاني بل الرضا لا ما له حسنا نجي نقول بعدين ويشترطوا في المتعاقدين الكمال هذا واحد الشيء الثاني الاختيار الشرط الثالث القاف اما اذا ما خرق الى اللفظ مثل شنو مثل الناية قال بعته انكحته بيسي والقاف فلو اوقع العقد الغافل الغافل يعني منه انسان دا يفكر في مقاتل الفاظ صيرت منه قال يحكي كلام اشتباه طلع منه كلام ثاني يصير هالشكل هذا يسمى غافل او النائم كان نائم او الهادي دا يلعب قال طلقت زوجتي هالشكل دا يلعب لو قال بعثت هذه الدار بدينار واحد هالشكل لعب لغي هذا العقد وين لعقد في الاجازة حتى اذا بعدين اجازة لعدم القصد الى اللفظ اصلا بخلاف المكره المكره شنو كان قاصد لله مو قاصد لمدلوله اما النائم لا قاصد لله ولا قاصد لمدلوله وربما اشكل الفرق في الهاجر الهاجر قاصد لله لو مو قاصد يعني هذه الالفاظ اللي تخرج منه تخرج منه بوعي او بلا وعي بوعي فاذا شنو فرق عن المكره المكره الالفاظ خرجت عنه بوعي الهاجر نفس الشيء كما قلت في المكره تقبل اجازته في الهاجر لما تقولون تقبل اجازته وربما اشكل الفرق في الهاجر يعني بينه وبين المكره ليش من يعني هذا الاشكال نابع من هذه الجهة من ظهور قصده الى اللفظ يعني واضح هذا المطلب يا مطلب انه يقصد اللفظ الكلمات تخرج باختياره منتهى القضية مو قاصد المدلول يعني مو قاصد انتقال الدار لكن قاصد الى هذه الالفاظ من ظهور حظه الى الله بل المكره مو قاصد المكره مجلول احنا نقول النائم معقول الكلمات تخرج بالاختيار اما الفرق بين المكره والهاجر شنو هو ها نصمة بل حسب الاستظهارات والقواعد النص اللي موجود رفع ما اكره عليه هذا النص الموجود وربما اشكل الفرق في الهازل الاشكال نابع من انه ظاهر هذا المطلب يا مطلب قصد الهازل الى الله ليش يقصد الله من حيث كونه عاقلا مختار هذا عاقل ام عاقل نعم واحد جابر لو مو جابر الله فاذا من دا يخرج الالفاظ من فمه هو دا يخرج الالفاظ من فمه هو العامل وراء هذه الالفاظ وإنما تخلف يعني فقد قصد مدلول اللفظ هذا ما يريد معنى اللفظ يريد اللفظ هذا قاعد ما يقول طلقت زوجتي يريد اللفظ لو ما يريده نعم لكن يريد أن يروح في بيتك وزوجته مو موجودة لو ما يريد هذا المطلب فبعد اللفظ ما يريده لكن نفس اللفظ بوعدة يخرج من سماء زين فإذا الفرق مشكلة الخلاصة المكره الإجازة صحيح النائم والغافل والصبي والمجنون عقدهم وجوده كالعدم الهازل شنو فيه بحث وفيه تأمل خب وألحق المصنف بذلك، بذلك يعني بنو يعني بالغافلة والنائمة ومن أشبه، ألحق الإكراه نوعية. أحيانا الإكراهيات لا يسلب الوعي من الإنسان، يأخذ مسدس يقول شنو قل بعتك الذات، صحيح لو لا؟ هل يسلب الوعي أو ما يسلب الوعي؟ لا، هذا لا يسلب شنو دايب. لكن احيانا اذا التخويف كل الشديد كان، لو فرضنا هالشكل صار تخويف شديد بعد ان وصل بعد ما استهب شنو يقول، يعني مثل حالة الانسان الغافل صار عنده، فقام يقول الفاظ صار بانهيار، عندما يسبب الانسان انهيار مطلق ما يدري شنو دا يسوي، ما يدري شنو دا يقول. لو فرضنا ان مكرها هدده بشكل اللي فقد شعوره وفقد احطامه بالمرة وبعدين قال بعتك، شنو حكم هذا البيع؟ هذا البيع باطل، وشنو حكمه؟ وحكم ان الاجازة لا تصح. اتفقتوا؟ لا، شوفوا فقدان الاعصاب نوعي، فالمر الانسان يكره وشعوره كامل، مر الانسان يفقد شعوره وشعوره اصلا بعد يطير اصلا ليش يمسون دا يسوي. الأثر أحيانا يسيطر على الفريسة لأن نظراته فيها مغناطيسية خاصة، فإذا تسلق نظر على إنسان لو على حيوان يجمد الإنسان في مكانه، وأحيانا الإنسان يقوم يمشي وراء أصلا يمكن في مدارسة. يعني أصلا هذا الإنسان أكو قصص معروفة بين النجف وبين مناطق عراقية صايرة هاي القصة، تجي الأهل جاي تسلق نظر على واحد موشكل بعدين في هذا الإنسان يمشي خلف أصلا هذا ليس يمشي لدى يسوي، يعني أصلا مشاعر راحة كم نعلم يصير. لو فرضنا أنه وجدت هنالك حالة فقد الإنسان كل الرعب مصر، افتهمت واضح مصر، فقال بعتك، هاي العبارة ما عندها قيمة حتى لو لحقت الإجازة بعد ذلك، لو فرض أنه تحقق هذا المطلب بلي الكلام الفقه مو مسؤول عن تعيين المصادر الخارجية، الفقه هو مسألة كلية، إذا فرضنا أنه ثبت هذا الشيء فبها، يعني افرض كان هنالك طبيب نفسي يعرف ذلك أو ما أشبه ذلك، أو سيطر على الإنسان كلش خوف، سيطر عليه خوف كلش شديد، في الواقع بعد ما مثلا شنو دا يسوي من الحركات الأخرى، فهو لأنه بعد ما دا يسوي شنو دا يسوي فعقلهم الغار. وألحق المصنف بذلك يعني الغافل والنائم المكره، شلون أكره؟ أكره على وجه وعلى شكل يرتفع شعوره وقصده أصلا، أصلا بعد ليس ينفذ ذلك لو فرضنا ذلك، فلا يؤثر في هذا العقد الرضا المتعقب، يعني الرضا اللي يجي بعدي يعني هذا ما يفيده وما يصفها العقد، كالغافل والسكران، الغافل والسكران شلون ما ينفع؟ المكره ما ينفع. المصنف يقول وهو حسن ما قاله المصنف في كتاب الدروس، وهو حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى، هذا يسموه إكراه لما يسموه إكراه يبنون أكرهه يبنون أفقده مشاعره يهضر. المصنف يقول لو تحققت هذه الحالة كلام المصنف صحيح، لكن هذا يسموه إكراه لو إفقاد للمشاعر. شو يسمى هذه الحالة؟ دول المنومين المغناطيسيين شو يسوون بالإنسان؟ يسيطرون على الإنسان، يعني من الممكن أحيانا أن يفقد مشاعر الإنسان، هذا اسمه إكراه لو اسمه إفقاد للمشاعر. طب ما يسمونه إكراه؟ وهو حسن مع وجود الإكراه بهذا المعنى، الإكراه اللي يفقد الإنسان إرادته وشعوره، فإن الظاهر من معنى الإكراه حمل المكره أل المكره يحمله على الفعل، يعني يجبره على الفعل. ليش يسوي هذا الفعل المكره؟ خوفا على نفسه او ما في حكم الناس، يخاف على ابنه، يخاف على اولاده، يخاف على مستقبله اللي في حكم الناس، مع حضور عقل المكره وتمييز المكره. اما اذا افقده مشاعر بعد هذا اكراه يسموه، هذا يسموه شنو؟ تطرف في المشاعر، افقاد للمشاعر. على اي حال حكم مقبول هذا الحكم، لكن هذا ما يسموه اكراه في راي الشارع، هذا يسموه افقاد للمشاعر. ولا يبعد ان تكون هذه الحاله موجوده في الانسان، الانسان اذا صارت عنده مصيبه كلش عظيمه او صار عنده فرع كلش عظيم احيانا بعدين تنسل درجة مين؟ بعدين يقولوا انت سويت هذا العمل تحاشي بس يوم صدر منهم هذا العمل الغرض اذا كان كلش شديد الانسان احيانا راح يفقد اختيار اصلا مين تنسل درجة يعني يصير مثل المجنون اكو في الروايات الغضب شعبة من شعب الجنون فاذا الغضب صار الى مرحلة مطلقة ربما الانسان بعد اصلا يفقد سكره اصلا ما يصير بعدين يقول له سوي هذا العمل يتعجب شلون سوى هذا العمل خب بيع المكره شنو فقط ما قلنا قلنا باطل مطلقة باطل يعني باطل الا لو لحقته الاجازة مطلقة باطل المصنف يقول لا الإكراه قسمين إكراه بحق وإكراه بباطل إذا كان الإكراه بباطل شنو يكون؟ شنو حكمه؟ إذا لم تلحق الإجازة باطل وإلا أما إذا الإكراه كان بحق محتكر ده يبيع الطعام الحاكم ما يبيع الطعام الحاكم الشرعي يجبر على البيع هو يصح والله ما عرضه الحاكم يقول لا ترفع صار البيع صحيح بباطل حتى إذا إلى آخر عمره ما قبل صحيح واعلم ان بيع المكره انما يقع موقوفا موقوف يعني شنو يعني متوقف على الرضا والاجازة متى يكون موقوف ومحتمل الصحة والبطلان مع وقوع الاكراه بغير حق اما اذا كان بحق فصحيح ومن ثم يعني ومن هنا جاز بيع المكره يعني مضى في مواضع كثيرة نجيب امثل المثال اول كمن اجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه واحد مطلوب واحد مطلوب عنده دار ما يبيع هذه الدار مو دار سكنه لا عنده الدور عنده بساتين ما يحتاج لها ما يبيع الحاكم الشرعي يقول تبت فلوس يقول ما عنده يقول بيع بستانك ما يبيع الحاكم الشرعي يجبر على بيع بستانه لوفاء دينه هذا البيع صحيح الشيء الثاني لوفاء دينه ولنفقته واجب النفقه ما يعطي أكل لزوجته الحاكم الشرعي يقول له ليش يقول ما عنده الحاكم الشرعي يقول له بيع بستانه ويصنع يجبر على ذلك الحالة الثالثة وكتقويم العابد على معتق نصيب نفسه من هذا العابد إذا اثنين أكو شركاء في عابد أكو مثلا العتق يسري أنتوا عتقوا عابد قلتوا إلى أعتقت نفسك شو يصير كل الزرق احنا عندنا الاسلام يريد العبيد يتحررون ليه يكون تحت العبودية ثم ماخذ مختلف الطرق لتحريرهم الكلي انا والاخ شريكان في عبد انا قلت اعتقد نصيبي اللي هو النصف شو يصير النصف الثاني متحرر هذا ضراء على زميلي فانا لازم شنو اسوي ها لازم اعطي مالا لا بالقوة بلي لا مو فضولي انا اعتقد نصيبي الاسلام يحتق القسم الباقي الاسلام يقول ليش سببت انت في ذلك يجب عليك ان تعطي المال اقول ما عندي مال يقولون بيع مثلا الكوندشن اللي عندك ويطل ثمن النصف الثاني او الاقمشة اللي عندك ويطل ثمن النصف الثاني لذلك الزميلي وتقويم العبد تقويم يعني شنو يعني تحديد القيمة تقويم العبد على منو على معتق نصيب نفسه من هذا العبد يشوفون ايش قيمة العبد ثلاثة نصف لتمير النصف الثاني هذا المثال الثاني وكتكه من الرث ليرث واحد مات ما عنده إلا وارث واحد عبد عنده ابن واحد وابن عبد شنو نسوي ها المال المال المال يجب أن يكون لهذا العبد العبد لا يملك إذا العبد لا يملك الإسلام هالشكل قال يقول روح أجبر المالك على بيع هذا العبد ما شكل صحيح اجمر مالك على ان يفك هذا العبد لباع ثمن معين ما شكل ليش تفك هذا العبد حتى يرث المال الذي ينتظره وكفك العبد من الرق ليش تفكه ليرث بالقوة سوى هذا العمل حتى اذا ما يقبل فكه مقابل ثمن معين بعد واذا اسلم عبد الكافر ايضا نفس المسألة تجي كافر عند عبد كافر صار مسلم وليت على الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فنجبر المولى الكافر على بيع عبد الى منه الى المسلم واذا اسلم عبد الكافر اجبر على شنو على بيعه، او اشترى المسلمة المولى الكافر اشترى عبد مسلم، هذا الاشتراء صحيح له باطل خلاف غير العلماء. فشو نقول هذا الاشتراء باطل من قاعد ما تقلل قسم قليل جائز هذا الشراء، ولكن يجبر الكافر على بيع عبده. يعني هذا الشراء شو يصير؟ يصير صحيح، ولكن المولى الكافر يجبر على ماذا؟ على بيع هذا العبد. واضح؟ او اشترى الكافر العبد المسلم صحيح بلي وسوغناه، يعني والحال اننا سوغنا هذا الاشتراع وجوزناه، اما اذا ما سوغناه نلقى عباطل. واضح المساله لو مو واضح؟ الشراء قسم قليل هذا الشراء باطل، يعني ما في نتيجه، لان بمجرد ما يشتري شيء يصير لازم يبيعه، شنو قيمته؟ قسم قليل صحيح هذا الشراء صحيح لان عقد من العقود، لكن الحاكم الاسلامي يلزم المولى على بيع عبده، فيلزم على بيع عبده. او اشترى الكافر المصحف، ما شكل المصحف ما لازم يبقى عند الكافر، فالحاكم الشرعي يجبر على ماذا؟ على بيعه. وصحيح وبيع الحيوان اذا امتنع، يعني وجه بيع الحيوان مدى يجيب امثله كمن اجبره الحاكم اول. وانسان ما ينفق على حيوانه صحيح؟ ما ينفق على حيوان، اما ما عنده واما ما يريد يصيح نفق على هذا الحيوان، الحاكم الشرعي يجبر على بيع هذا الحيوان لانسان يصيح حشيش فلان صحيح؟ وكذلك الطعام عند المحمصة يشتريه خائف التلف، محمصة عن المجاعة صحيح؟ واحد يموت في هذه المجاعة، واحد عنده أشياء ما يبيعها للناس، شنو نسوي له؟ نجبره على بيع ذلك الشيء. وكبيع الطعام عند المجاعة، من يشتري هذا الطعام؟ يشتريه خائف التلف، خاف إذا بشتري هذا الطعام يتلف، يجبر ذلك الإنسان اللي عنده طعام على شنو؟ على بيع هذا الطعام. وكبيع الطعام المحتكر مع عدم وجود غير هذا الطعام واحتياج الناس إلى هذا الطعام. واحد محتكر عنده أموال ما يبيعها والناس محتاجين إلى هذه الأموال صحيح؟ نجبره على البيع ونحو ذلك. المحتكر يعني المال المحتكر. بالي بالي بالي صاحب الحق يجبر صاحب الحق يعني منه بالي. يقولون هذه القضايا مو كلها إلى الحاكم الشرعي، إذا الحاكم الشرعي مو موجود أو ما يقدر عدول المؤمنين، إذا عدول المؤمنين مو موجودين فساق المؤمنين. الحاكم الشرعي العدول فساق المؤمنين. فتبقي بحث آخر، الملك هل هو من شرائط صحة العقد أو من شرائط لزوم العقد؟ بلي الشرائط اللي سابقا ذكرناها كانت شرائط الصحة، يعني إذا ما قبلوا العقد باطل، إذا ما قعد العقد باطل، إذا ما قو اختيار إما سابقا وإما لاحقا شنو حكمه؟ باطل. من جملة الشرائط اللي هي شرائط اللزوم المال، اللي هذا مربوط بعقد الفضولي، من باع بيعا فضوليا يعني هذا مالك لو مو مالك، هذا مو مالك، عقده صحيحا او باطل. ها العقد متوقف على الاجازة، فان اجاز المالك فالعقد يصير لازم، والا فلا يصبح لازما ويبطل. ويشترط في لزوم العقد، يعني العقد صحيح يثبت العقل لكنه شنو؟ مثابت متزلزل. ويشترط في اللزوم الملك، لكل من البائع والمشتري يملك لما ينقله من العوار، المالك البائع يكون مالك للعوار والمشتري يكون مالك للثمن، اما هذا او اجازة المالك، اما يكون عنده ملك، او اذا مو مالك شنو حكمه؟ المالك يجيز احد الاثنين صحيح؟ بدونه، يعني بدون الملك يقع العقد موقوفا على إجازة المالك. إذا المالك أجاز جاز، إذا ما أجاز باطل. لا يقع العقد باطلا من قاع ومن أصله. على أشهر القولين قسم قالين أنا إذا بعت حبايج الأخ فهذا باطل ما إلى مرحب. قسم قالين صحيحا بشرط إجازة المالك، فإذا أجاز أجاز خط، وهي أي الإجازة اللي تجي بعدين من قبل المالك كاشفة أو ناقلة، هذا بحث بين علماء. هذا اليوم الأخ إلى الشرط، أنا رحت فضوليا بعت هذه الشرط، صحيح؟ بعت هذه الشرط. بعدين أجد قلت له يوم السبت بعت، يوم الأحد قلت له فأجاز، قال كل شيء نسوي أقول جزاك الله خيرا، يعني صفقة مربحة كانت. عندما يجيز من الآن يصير ملك المشتري الخروف، أو يتبين من البارحة كان صاير ملكه. أنا مو بعت الخروف لزيدين، زيد المشتري عندما المالك الحقيقي يقول قبلت هذا البيع، متى يصير هذا الخروف ملك لذلك المشتري؟ قسم قالين الإجازة ناقلة، يعني بمجرد ما يجيز ينتقل الملك من المالك الأصلي إلى منه؟ إلى المشتري. فإذا طول هاي المدة الملك كان لمن؟ للمالك مو للمشتري. نقل الإجازة، نقلت الملك من مالكه إلى المشتري، هذا يسمى الإجازة ناقلة. قسم قالين لا، الإجازة كاشفة. يعني شو الإجازة كاشفة؟ يعني المالك عندما أنا بعت هذا العقد صحيح لو باطل مو معنى غامض. إذا المالك أجازة بكرة يتبين من البارحة كان منتقل إلى ملك المشتري. قسم قالين الإجازة كاشفة، قسم قالين الإجازة ناقلة. شو الفرق ما بينهم؟ الفرق في النماء. إذا بين فترة العقد إلى فترة الإجازة الدجاجة باطل. إذا قلت الإجازة ناقلة البيضة الماء للبايع، يعني للمالك، البايع فضولي للمالك. ليش؟ لأن الدجاجة كانت ملكه. أما إذا قلت الإجازة كاشفة عن ملك المشتري متقدمة، البيضة لمن تكون؟ للمشتري. وهي أي الإجازة اللي تيجي بعدين من قبل المالك كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، يعني من يوم السبت كان صحيح، لا ناقلة له، صحيح؟ لا ناقلة له يعني للملك من حين الإجازة، مو أن الملك حين الإجازة ينتقل من المشتري، من المالك إلى المشتري. خب شو دليل الوجهين؟ اللي يقول الإجازة كاشفة واللي يقول ناقل. أما دليل المصنف، دليل المصنف لا عظم الخارج، العقد متى وقع؟ أنا أقول أدلة الطرفين، فتشوفوا أي الأدلة أي الدليلين أفضل. العقد متى وقع؟ يوم السبت. الإجازة يا وقعت يوم الأحد، ما الشكل؟ العقد وقع يوم السبت، ولكن هذا العقد فد إشكال كان. بشنو إشكاله؟ إجازة المالك. فإذا المالك أجاز العقد يصير بإشكال أو ما يصير بإشكال؟ ما يصير في إشكال. والله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود. العقد يا يوم وقع من يوم السبت، فلازم من يوم السبت نفي بداية العقد. العقد وقع في يوم السبت، هذا مسلم لو مو مسلم؟ والله تعالى يقول أوفوا بالعقود، فيجب الوفاء بالعقد من يا يوم من يوم. هذا الدليل القول الأول. القول الثاني شو يقول؟ يقول العقد بالصرف يجب الوفاء به. العقد هو وحده يجب الوفاء به لو مع الشرائط. العقد مع الشرائط ايش يصير؟ يجب الوفاء به. فمتى ما اكتملت الشرائط يجب الوفاء به. متى اكتملت الشرائط؟ يوم الأحد. فمن يوم الأحد يجب الوفاء بالعقد. مثال النار تحرق بذاتها لو مع الشرائط، معشرة شاشرة جفاف العباية، وإلا إذا العباية رطبة مدللة شو يسوي؟ مدحرة. هذا إحدى الشروط من جورة الشروط المماسة بين النار وبين المحروق. النار لا كانت موجودة، العباية موجودة في النار، لكن الرطوب الجفاف حدث بعد ساعة. متى يبدأ الاحتراق؟ بعد ساعة. أي القول هو الأفضل؟ الثاني أحسن. ليش؟ أوفوا بالعقود. أحد يوم السبت. ها؟ خب، أما دليل المصنف، لأن السبب الناقل للملك، شنو اللي ينقل الملك؟ هو العقد، هذا واضح. المشروط بشرائطه، صحيح؟ العقد مع الشرائط ينقل، وكل الشرائط كانت حاصلة يوم السبت، إلا رضا المالك، اللي هذا كان هو الخلل به. فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله، السبب التام شنو كان؟ العقد. مو يوم الأحد حصل الشرط، الله يقول أوفي بذلك العقد. العقد وين كان؟ يوم السبت، فالوفاء به من يوم السبت. طبعا الدليل المهم حسب الظاهر هو المعجز. فإذا حصل الشرط اللي هو الرضا، عمل السبب التام. السبب التام شنو هو؟ هو العقد. هذا السبب كان عمل عمله، شنو عمله؟ الانتقال ولزوم المال، صحيح؟ ليش عمل عمله؟ لعموم الامر بالوفاء بالعقود، هذا عقد، والله تعالى يقول اوفوا بالعقود. فلو توقف العقد على امر اخر، يعني شنو؟ فعلا نقول العقد متوقف على شنو؟ الوفاء. بل صحة العقد متوقف على اجراء الصيغة. إذا قلت لا، متوقف على إجراء الصيغة والإجازة، فالله تعالى يقول أوفوا بالعقود المجازة. ليش الله ما قال أوفوا بالعقود المجازة؟ فلو توقف العقد بلي هم ما ذكر الشروط، لكن هنا من الخارج مذكور الشروط الإجازة. إذا صارت الإجازة العقد يصير صحيح. الله شو يقول؟ يقول هذا العقد بقيد الإجازة الصحيح، صارت الإجازة ذاك العقد يصير صحيح. لا ذاك العقد عقد يوم السبت كان، ما كان عقد يوم الأحد. عقد يوم الأحد ما كان عقد. اصبروا، أنا بعد فضولة. الله يقول أوفي بهذا العقد، وما يقول الله مش مين. الله يقول ننتظر إذا أجاز، الله يقول أوفي بذلك العقد. لكن العقد شنو كان؟ يوم السبت كان. ها؟ عندما صار قبول يوم الأحد، الله شو يقول؟ يقول أوفي بعقد يوم الأحد، عقد يوم الأحد ما عندنا. شو يقول الله؟ أوفي بعقد يوم السبت، فإذا من يوم السبت العقد يوم. الكلام هو أنه الله يقول أوفي بعقد يوم السبت، ما يقول أوفي بعقد يوم الأحد. بل بعد ما صار إجازة، الله شو يقول؟ أوفي بشنو؟ بيا عقد، عقد يوم الأحد ما عندنا، عقد يوم السبت عندنا. فإذا ليش يقول وفاة عقد يوم السبت؟ إذا يوم السبت صار صحيح، يوم الأحد تبين أن يوم السبت كان صحيح. ها؟ يوم الأحد عقد ما هو حتى يكون باطل لو صحيح، ليش ما؟ بلي؟ بلي. بلي. فالسبب صار صحيح. ما يخالف، المهم يوم الأحد. لكن أحد شو يسوي؟ يسوي السبب صحيح. هذا من السبب صحيح. إيه. يعني يوم الأحد يوم السبت. إيه. فمتمم ليوم السبت. فمن يوم السبت يسوي صحيح. يقول أوفوا بالعقود، شيء ثاني. فلو توقف العقد على امر اخر، يعني غير نفس العقد، صحيح؟ اللي يحتاج الى شيئين، العقد وبعد شنو؟ والاجازه. اللي العقد من بعدين يبدا اثره، لازم ان لا يكون الوفاء بالعقد فقط. الله ما يقول اوفوا بالعقود، بل هو العقد مع الاخر، شنو هو؟ الاجازه. هذا دليل القول الاول. نقرا الثاني، وواجب القول الثاني اللي شو يقول؟ ناقلة توقف التأثير على هذا الجزء يا جزء الإجازة يعني الرضا توقف التأثير عليه فكان كجزء السبب. وإذا جزء السبب مو موجود بعدين وجد منذ متى يبدأ المسبب؟ منذ التمام. المسبب إنما يبدأ من التمام وتظهر الفائدة في النماء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنتيجة شو صار؟ من أخوة يريد يروح خليجة بالنتيجة شو صار؟ لا البحث هو أنه جزء أو شرط هذا مو مهم. الكلام العقد منذ متى يبدأ محلوله؟ ما صرف لما الأخطاء الخروف في بيت ما نقلت بعد الخروف شنو؟ صروا؟ ما بيش يقول العقد يبدأ مفعولة من يوم الأحد. العقد اللي وقع يوم السبت ما إلا مفعول. العقد لازم يمضي يوم واحد بهذا الشخص يبدأ مفعولة. هذا ظاهر الآية عقوب العقوب لو مو ظاهر لا فمو أجاب صار العقد صحيح. فإذا في مكان صار صحيح يبدأ أثر من مكان يا كلام في البيضة البيضة علمة بلي هل يعقد صار صحيح في وقت الرضا؟ يعقد عقد يوم السبت وعقد يوم الأحد. عقد يوم الأحد ما عقد. شوفوا هذا مثل أكو بحث له سورة مع الشرطة المتأخرة. المستحاضة إذا صامت المستحاضة الكثيرة لازم الصبح تختصر الصبح والظهر. إذا في الليل ما اختصر شو يصير؟ ها؟ صوم هالسار يصير باطل. اليوم يا يوم؟ بل أحد. اليوم صامت الليل إذا اختصرت صوم اليوم صحيح، إذا ما اختصرت باطل. شنو يصير صحيح إذا اختصرت؟ صوم يعني اليوم الصوم المتقدم. الإسلام يقول أنا كل شيء باطل. هذا العقد صحيح نتعلم من الإسلام لو باطل عشان يقول مو معنى. بعدين عندما الإسلام يجي شو يقول الإسلام؟ يقول أوف بذلك العقد. ذلك العقد يعني منه؟ عقد يوم السبت أوف به. إذا لازم أوف به شو يصير؟ من البارحة أوف به عقد يوم السبت أكو قال بحتك واشتريت مثلا لن يصير بعدين يصير ثابت. إن الكلام مو صح الكلام النقل. أجيب لكم مثال خيار الحيوان صحيح. الإنسان إذا اشترى حيوان إلى كم يوم إلى حق الخيار؟ 3 أيام. الإسلام يقول أوفى عندما اشترى حيوان لو ما يقول أوفى يقول لا ما يقول أوفى خيار كيف تريد توفي تريد لا توفي. أنا عندما اشتري حيوان كلب شارك لازم الوفاة بهذا العقل مو لازم إلى 3 أيام. لا أصبر لازم لو مو لازم بلي لازم الوفاء له مو لازم مو لازم بعد اما ما يقول اوفى يقول كيف تريد تقبل هذا العقد تريد رجعه. مثلا الاسلام يقول لي اوفى بعد مضي 3 أيام يعني بعد ما مضت كم ساعة 72 ساعة مو شكل صارت رأس 72 ساعة وانتهى تكمل ساعة 73 اجل. الاسلام شو يقول لي؟ يقول لي أوف بالعقد. مثال الإسلام يا عقد يقول ذاك العقد اللي قبل 72 ساعة سويته منين تبدأ الآثار؟ من أول يوم تبدأ. الإسلام يقول أوف بنفس ذلك العقد مو من هذه الدقيقة. فالحليب مال هاي 3 أيام لمن يكون؟ للمشتري أو للبايع؟ ها؟ للمشتري. شو الفرق بينه وبينه؟ هنا لا انا اعلم اكو فرق فيما بينهما. اقول من ناحية اوفي بالعقد فرق ما فيما بينهما. الإسلام في البداية ما يقول أوفوا بالعهد، رأيت ساعة 73 يقول أوفوا بالعهد. منين أوفوا بالعهد؟ من حين قال عقد الفضول عقد. أنا أروح فضولك أزوج هند لخالد، بعدين أروح أقول الهند وخالد يقول كلك زين. ومن حين يبقى باطل. إذا ما يقطع إجازة البيع كان باطل، إذا يقطع إجازة البيع كان صحيح من قاعد. هاي مثلا المسائل عويصة.